بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم في دلائل وشمائل. أنا حقيقة مسرور بلقائكم ومسرور بلقاء إخوتي وأحبتي وأبنائي الذين معي، وأسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء على مشاركتهم لي في هذا البرنامج. تكلمت في الحلقة الماضية عن شيء من دلائل نبوة حبيبنا وقرة عيننا محمد عليه الصلاة والسلام، وذكرت أن من دلائل نبوة صلى الله عليه وسلم أنه يخبر ببعض المغيبات التي ستقع في الزمن الذي يكون بعده. وقفنا معكم على قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، يرحم الله أبا ذر، يعيش وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. هذا قد تقدم معنا. تقدم معنا أيضا قصته صلى الله عليه وآله وسلم مع عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، وكيف أنه صلوات ربي وسلامه عليه قال لعدي بن حاتم: يا عدي بن حاتم، لتفتحن كنوز كسرى ولتنفقن أمواله في سبيل الله. وكيف كان عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه مع الذين فتحوا كنوز كسرى. تقدم معنا أيضا قصته صلى الله عليه وسلم مع سراقة بن مالك. تعالوا اليوم نقف أيضا على شيء مما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به مما سيقع في آخر الزمان، وأحيانا يصف أحوالا لأشخاص معينين مثل أبي ذر مثلا، مثل قول صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: يقتلك كذا وكذا، وذكر أنه رضي الله تعالى عنه يستشهد ويقتل حتى قتله الضال الفاجر عبد الرحمن بن ملجم. قوله صلى الله عليه وسلم لعمر لما قال صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، لما ارتج أحد فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. كان عليه الصلاة والسلام هو النبي والصديق أبو بكر، والشهيدان هما عمر وعثمان. وفعلا صار عمر رضي الله تعالى عنه قتل وهو يصلي صلاة الفجر، وعثمان رضي الله تعالى عنه قتل وهو استشهد رضي الله تعالى عنه وهو يقرأ القرآن. تعالوا اليوم نقف على شيء من هذه الأمثلة. وكنت قد وعدتكم في الحلقة الماضية أن أستمع إلى أسئلتكم، لكن ضاق الوقت عنها، فإن شاء الله تعالى أدعو لكم اليوم وقتا نقف على بعض استفساراتكم حول ما نتكلم عنه. في أثناء فتح النبي عليه الصلاة والسلام، أو في أثناء حفر النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه للخندق، في حديث سهل بن سعد عند البخاري يقول: عرضت لنا كدية شديدة لم تذهب فيها معاولنا. يعني نضربها بالفأس ينكسر الفأس الحديد، وهي لم تنكسر، صخرة صماء شديدة. يقول: فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نازل. يقول: فأقبل صلى الله عليه وسلم ورفع الفأس، قال: فضرب ضربة فالتمع الشرار من قوة ضرب الحديد على الصخر الأصم، التمع الشرار، فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أوتيت مفاتيح الشام. مفاتيح الشام وأنت في السنة الرابعة للهجرة، وأنتم تستعدون لعشرة آلاف مقاتل قادمين من مكة، وتحفرون خندقا خوفا من هذا العدد الكبير، وتتكلم عن الشام بقوتهم. الشام يا جماعة لما قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم في مؤتة أرسل إليهم 3000 مقاتل، فاجتمع من قوم هرقل مجموعة من الجيش، ليس الجيش كله، لا، مجموعة من الجيش، اجتمع 200,000 مقاتل الشام. ويقول صلى الله عليه وسلم وهو يضرب بالفأس وليس عنده من أصحابه ربما إلا ما لا يزيد عن 2,000 أو 3,000 مقاتل، ومع ذلك يقول: أوتيت مفاتيح الشام. فنظر بعض الناس إلى بعض، أما المؤمنون فأيقنوا أن هذا حق، وأما المنافقون فنظر بعضهم إلى بعض متعجبين وسكتوا. ثم ضرب الضربة الثانية وقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أوتيت مفاتيح فارس. مفاتيح فارس يعني أعظم من الشام، الشام وسكتنا، فارس. فنظر المنافقون بعضهم إلى بعض، فضرب صلى الله عليه وسلم الثالثة وقال: الله أكبر، أوتيت مفاتيح اليمن، والله إني لأنظر إلى أبواب صنعاء البيضاء من مكان هذا كأنها أنياب الكلاب. أما المنافقون فقال بعضهم لبعض: أحدنا لا يأمن أن يذهب لقضاء حاجته خوفا من أن يترصد له أحد الكافرين، وهذا يعدنا بكنوز كسرى وقيصر. وأما المؤمنون فأيقنوا بهذا. وفعلا تمضي السنين، سبحان الله، وتأتي السنة الرابعة عشرة للهجرة، ويفتح الصحابة رضي الله تعالى عنهم بلاد الشام. خالد بن الوليد أبو عبيدة بن الجراح يرسلون إلى عمر ليأتي، فيأتي عمر في السنة الرابعة عشر للهجرة وتفتح لهم القدس ويدخلونها ويصلون في المسجد الأقصى، ويؤتى صلى الله عليه وسلم مفاتيح الشام، وإلى اليوم الذي يحكم الشام هم المسلمون، أليس كذلك؟ لا يحكمها النصارى، النصارى يحكمون في أوروبا وما يتعلق بها، الشام يحكمها المسلمون، وقد كان النصارى في السابق هم الذين يحكمون الشام. إلى شمال جزيرة العرب كان هناك الغساسنة نصارى يحكمونها، ثم تذهب شمالا فتجد الأعاجم وهرقل وقيصر وما يشابه ذلك. كسرى وقيصر أيضا سقطت، مملكة قيصر وسقطت مملكة كسرى على أيدي المسلمين أيضا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وأطفأ الله تعالى نار المجوس ودخلها الإسلام. اليمن اليوم مليئة هي بلد إسلامية وفيها طلبة العلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن أشياء هو لم يرها بعينه، وقد يعلم أني قد أموت قبل أن تقع، لكنه عليه الصلاة والسلام مع ذلك موقن، ما دام الله تعالى أخبرني بها إذن سوف تقع. أخبر رضي الله تعالى عنه، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، أخبر عليا أنه سيقتل وأنه ستخطضب لحيته دما من رأسه. فكان علي رضي الله تعالى عنه بعدما كبرت سنه يقول أحيانا: متى ينبعث أشقاها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتلك أشقى الناس، أشقى الناس. فكان يقول: متى ينبعث أشقاها، متى ينبعث، متى يأتي هذا اللي بيقتلني؟ لما طال عمره رضي الله تعالى عنه وحكم الناس بالعدل وكان له انتصارات، فلما طال عمره كان يقول: متى يأتي الساعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أستشهد فيها؟ فيدخل رضي الله تعالى عنه يوما من الأيام إلى مسجده ليصلي بالناس في الكوفة، فكان هناك ثلاثة من الخوارج اتفقوا على أن يقتلوا ثلاثة في فجر واحد، أن يقتلوا عليا في الكوفة رضي الله عنه، ويقتلوا معاوية رضي الله عنه في الشام، ويقتلوا عمرو بن العاص رضي الله عنه في مصر. خططوا، هذا ذهب إلى الكوفة يقتلهم في الصلاة، هذا ذهب إلى الكوفة، وهذا ذهب إلى الشام، وهذا ذهب إلى مصر. أما علي رضي الله تعالى عنه فدخل إلى المسجد فرأى عبد الرحمن بن ملجم منبطحا على بطنه، وكان الخبيث قد خبأ السيف تحته وهو منبطح على بطنه، فجاء علي رضي الله عنه وحركه برجله، يعني قم صل، أذن للصلاة الآن ستقام الصلاة، حركه برجله قال: قم، إن هذه ضجعة يبغضها الله، حتى ضجعتك خطأ، أنت الآن ستنام عن الصلاة وضجعتك خطأ، ما ينبغي أن تنام على بطنك. فقام ابن ملجم في المسجد قفز ومعه السيف وضرب رأس علي رضي الله تعالى عنه، فسال الدم على وجهه ولحيته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد. معاوية خرج عليه الخارجي ليقتله، فتحرك معاوية فضرب السيف مؤخرة معاوية، فعولج معاوية وشفي وأكمل يعني ما كان يحكم رضي الله عنه. عمرو بن العاص أصابه ذلك اليوم مرض فلم يخرج ليصلي بالناس الفجر، وأمر خارجه رئيس شرطته أن يخرج ليصلي بالناس، فخرج خارجه وتقدم الله أكبر فخرج عليه الرجل وقتله. فتقول عجوز في الكوفة، تقول: يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. تقول: يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة، يعني قتلت خارجة فدا لعمر بدل ما يموت عمرو بن العاص، يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. فهذا أيضا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، أنه قال صلى الله عليه وسلم أنه: يا علي، يقتلك أشقى الناس ويخضب هذه من دمك، وفعلا يقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. مما أخبر به صلى الله عليه وسلم عدد من أشراط الساعة، تقدم معنا الإشارة في الحلقة الماضية إلى شيء من ذلك، لما قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. سنن يعني طريقة، كما قال الله تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، يعني طريقة الله تعالى التي فعلها بالعصاة من قبل يفعلها اليوم بمن يعصي، ولا تجد لهذه السنة لهذه الطريقة تبديلا، ما حد يستطيع أن يغيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، وفي رواية قال شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو القذة بالقذة. القذة ذكرت لكم أن السهم يكون فيه ريش في الأخير، هذا الريش الذي يكون في الأخير متتابع بعضه وراء بعض، فيقول صلى الله عليه وسلم: أنتم ستتبعون سنن من كان قبلكم، قبلكم اليهود والنصارى، حذو القذة بالقذة. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، اليهود والنصارى، أنت تقول سنن من كان قبلنا، من اللي قبلنا؟ اليهود والنصارى. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن القوم إلا أولئك، من القوم إلا أولئك. طبعا الذي ينظر اليوم في ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من أنه يتبعون سنن من كان قبلنا يجد هذا واقعا، وهذا من دلائل النبوة. يعني تعال مثلا، ذكرت في طريقة الطعام أحيانا كيف أن بعض الناس يأكل بيساره، ربما أحيانا يتساهل بأكل يعني على طريقة إنما يأكل بها اليهود والنصارى، أحيانا طريقة اللباس، ولعلي أسمع منكم بعد قليل بعض الأمور الظاهرة في مثل هذا، أحيانا طريقة الكلام، أحيانا بعض الناس يتعمد ليظهر أنه متطور أن يدخل في كلامه العربي لغة أجنبية، فتجد أنه يقول لك مثلا: والله أنا أريد شوية ووتر. طيب قل يا أخي أريد شوية ماء، أريد قليلا من الماء، لماذا تقول ووتر؟ أو يقول لك: طيب معك بنسل؟ طيب قل معك قلم رصاص، لماذا تقول بنسل؟ لماذا تقول أنا أريد بن، يعني أريد قلم؟ قل أريد قلما. لماذا الإنسان أحيانا يزعم أنه ليتطور يدخل كلمات إنجليزية؟ هذا يا جماعة من التشبه، التشبه بهم في لغتهم، التشبه بهم في لباسهم، التشبه بهم في طريقة أكلهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. لا يعني ذلك، لا يعني ذلك أنه لا يجوز الكلام بلغة القوم، لا، بل يجوز، يجوز الإنسان يتعلم اللغة الإنجليزية، يتعلم الأسبانية، العبرية، الفرنسية، الإيطالية، الألمانية، السنكريتية، أي لغة، اليابانية، الصينية، تعلم ما شئت من اللغات، وهذا أمر مستحب لأجل أن تأمن مكرهم، ولأجل أن تفهم ما هم عليه، ولأجل أن تدعوهم إلى الإسلام أيضا. لكن الذي فيه الحرج أن يبدأ الإنسان يستعملها من غير حاجة إليها ويعد أن هذا نوع من التطور، هذا الذي فيه الحرج الذي يعني نهى عنه كثير من أهل العلم. مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، قال صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان: ويكثر فيهم الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ فأشار بيده، يعني القتل، وفي رواية مسلم قال: القتل القتل. وقال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. أليس بالله عليكم اللي واقع اليوم شيء من هذا؟ لما تأتي الطائرات أحيانا بعض الأماكن وتضرب وتميت الناس، طيب ليش؟ ليش قتلتني؟ يقول: والله ما أدري، ويبدأ يقتله. أحيانا في بعض البلدان الآن الإسلامية مع الأسف يدخل الأعداء ويبدأ يقتل من في البيت، طيب ليش تقتلهم؟ ماذا فعلوا؟ هم أنفسهم لا يدرون نحن قتلنا لماذا؟ ما هي جريمتنا؟ والقاتل نفسه لا يدري أنا أقتل لماذا لكني أقتل. التتار لما دخلوا إلى بغداد عام 656 ذكر أهل العلم أنهم قتلوا 1,800,000، كما ذكر ابن القيم يقول: فقضى على سيف التتار 1,000 في مثل لها مضروبة بوزان، وكذا 800 في ألفها مضروبة بالعد والحسبان، حتى بكى الإسلام أعداه اليهود، كذا المجوس وعابد الصلبان. ويقتل التتار 1,800,000، وكثير منهم لا يدري أنا أقتلك لماذا، أنت طفل، أنت مرأة، ما أدري أنا لماذا قتلتك، أنت عجوز، طيب ليش تقتلني؟ لا أقتلك، هكذا لمجرد القتل. قال: ويكثر فيهم الهرج. قالوا: ومن هرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. وفي حديث عند مسلم رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ويفشو فيهم الزنا. واليوم مع الأسف تجد أن الزنا بمظاهره بدأ يفشو، والله يا جماعة كأنما النبي صلى الله عليه وسلم يصفه واقعنا اليوم. قال عليه الصلاة والسلام: العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، لما يستمع إلى بعض هالكلام اللي فيه نوع من إثارة الغريزة وتحريك الشهوة، ومن امرأة لا تحل له أو هي تستمع إليه من رجل لا يحل لها. قال: العين تزني، الأذن تزني، اليد تزني، والرجل تزني. قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. تعال اليوم إلى زنا العين المنتشر من خلال هذه القنوات اليوم، وتجد أنه بأنواع النساء يخرجن وبأنواع الرجال، فتثور غريزة المرأة بنظرها إلى الرجل فتزني عينها، ويثور غريزة الرجل بنظره إلى المرأة فتزني عينه، فيقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ويفشو فيهم الزنا. زد على ذلك ما يقع اليوم من هالمكالمات المحرمة وهذا الكلام الفاحش الذي يتناقله الشباب مع الفتيات ويظنون أنه مباح ما دام أنه لم يصل إلى الزنا الصريح. الأذن تزني، وقال عليه الصلاة والسلام واليد تزني أن يلمس بشهوة، والرجل تزني أن يذهب إلى المكان الذي يقع فيه بالفاحشة، ثم قال عليه الصلاة والسلام والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. هذا أيضا مما أخبر به صلى الله عليه وسلم، مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم، تعالوا يا فلان، تعالوا يا دولة كذا، تعالوا يا كذا، تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. يعني مثل لو مجموعة من الناس يسكنون في بيت فيأتون بالطعام، رز مثلا وعليه بعض الطعام ويضعه، ثم يقول يا محمد تعال الحق على الغداء، يا خالد تعال أدرك الغداء قبل ما ينتهي، يا أحمد، يا عبد العزيز، يا فلان، يأتي ويناديهم تداعى على الأكلة الذين سيأكلون، يتداعون على قصعتهم. يقول صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. وهذا يا جماعة موجود، شوف حرب أفغانستان الأخيرة كم اجتمع الآن من الذين يعني يقاتلون المسلمين، الأمريكان والبريطانيون والكنديون والهولنديون والألمان والإيطاليون، وكل الدول تبدأ ترسل، اللي ما يستطيع يرسل 1000 مقاتل يرسل له ولو 10 مقاتلين، يلا اذهب تداعى عليكم. تعال انظر إلى العراق كم تداعى على المسلمين، وتجد أنه يوجد ما لا يقل عن 80 جنسية في العراق كلهم من المقاتلين، بعضهم يا جماعة ما يرسل إلا 10 أو 15 جنديا، أهم شيء أنني أستجيب. تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ الصحابة يقولون يعني سيكون عددنا قليلا وبالتالي يتسلط علينا أولئك القوم، أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، ما عليكم خوف، أنتم كثرة وقلة، لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل يا جماعة لما ينزل المطر على الجبال ويبدأ ينحدر إلى الوديان، هو في أثناء ذلك يجمع معه العيدان الصغيرة، القش، أحيانا يكون هناك بعض الأوساخ مرمية مثل أكياس نايلون وكذا، يجمعها الماء معه، ثم يأتي السيل يمشي، وتجد أن السيل عليه كثير من القش وعليه كثير من المزروعات، وهي غثاء لا تنفع ولا تضر ولا تطعم من جوع ولا تسقي من ولا تروي من عطش، غثاء كغثاء السيل. وقيل الغثاء كغثاء السيل هو الزبد الذي يكون للسيل يمينا ويسارا يكثر، ثم لا يلبث هذا الزبد أن يعني مع حرارة الشمس أن يذوب ويزول، فتقول بالأمس كان هناك زبد كثير أبيض يمين ويسار، أين هو اليوم؟ ضربته الشمس ساعتين ثم زال. قال ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حقيقة الكلام على ما يتعلق بأشراط الساعة والأحداث التي تقع مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو كثير، لكني أرى أيديكم ترتفع إلي فنستمع. تفضل يا شيخ جمعان. فضيلة الشيخ، ذكرتم في بعض الأحاديث عن تداعي الأمم على الأمة الإسلامية، كيف نوفق بين هذه الأحاديث وبين أحاديث المبشرات وقول الله عز وجل أن العاقبة للمتقين؟ أحسنت، جميل. طبعا نحن ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عددا من المغيبات التي تقع في آخر الزمان التي هي من أشراط الساعة، وذكرنا أنها من دلائل نبوة صلوات ربي وسلامه عليه. أخبر عليه الصلاة والسلام أن الأمم تتداعى على أمة الإسلام، وأخبر مع ذلك أن الله تعالى لا يبقي بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل كما جاء في الأحاديث الأخرى. هذا يدل على أن الأمة تكون أحوالها أنواع، بمعنى أن بعض بلدان المسلمين يقع عليها الإشكال والحرب وما يتعلق بأنواع من الأذى، لكنه لا يقع على جميع بلدان المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم لا يهلك الأمة بسنة عامة، فقد يكون بعض الأمة فيها شيء من الأذى، لكن بقية الأمة يكون لها دخول في الدين وإقبال. وهذا واقع اليوم، يعني اليوم إقبال الناس على القنوات الإسلامية، إقبالهم على المساجد، إقبالهم على الكتب الإسلامية، إقبال الكفار أنفسهم على الإسلام ودخولهم فيه، هذا يدل على أنه ليس كل الأمة في يعني ذل، إنما قد يصيب بعضها أذى لكن البعض الآخر يكون له لا يزال النصر. نعم تفضل محمد. فضيلة الشيخ، ننكر على الشاب المسلم لبس الأساور ونجد في المقابل أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعد سراقة بأن يلبس سورتي كسرى، هل لكون سراقة كافرا في وقتها أو؟ جميل السؤال. طبعا الأساور أو اللبس الذي لبسه كسرى كان يلبسه كما يلبسه الرجال، يعني هو شيء خاص بالرجال كما نلبس نحن اليوم الساعات، فهو كان يلبسه الرجال، هذا أمر. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام لم يخبر سراقة ويقره على أنه يبقيها معه، وذلك لأنها قد تكون ذهبا، والذهب لا يجوز أن يلبسه الرجال، الذهب والفضة لا يجوز أن يلبسها الرجال، وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام يخبر سراقة أنك ستملكها، فإذا ملكها سراقة استطاع أن يبيعها بأي ثمن. لكن لبس الذهب بالنسبة للرجال لا يستدل بحديث سراقة على أنه يجوز أن يلبس الذهب، حتى اليوم الذين يلبسون الخواتم من ذهب أو ربما يلبسون الساعات من ذهب وهم رجال هذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها، يعني الذهب والفضة. وقال صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا لابسا خاتما من ذهب قال يسرك أن يبدلك الله تعالى به جمرة من نار، أو قال يعمد أحدكم، قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، فهذا ما يجوز لبس الذهب للرجال. نعم، أما الفضة فيجوز، الفضة يجوز بضوابط معينة أيضا. تفضل. طيب يا شيخ، ذكرت الحديث النبي عليه الصلاة والسلام بحديث التشبه بالكفار، فنجد بعض الناس في هذا الزمان يعني من كثر حبه للاعبين الكفار واليهود يقول أنا لا أريد أن أنادى إلا باسم اللاعب الفلاني حتى يغضب إذا نادوه باسمه. يعني يكون اسمه مثلا محمد، أحمد، عبد الله، عبد العزيز، ويحرص على يناديه باسم آخر، باسم لاعب. طبعا هذا هو نوع من التشبه حقيقة الذي يعني ذكرناه، ومع الأسف تجد اليوم أن عددا من أبناء المسلمين بدأت قلوبهم تتعلق بهؤلاء اللاعبين على كفرهم. لذلك بعض أهل العلم يفتي أنه لا يجوز أن تلبس حتى الملابس الرياضية التي على فرق كافرة، وذلك لأنه نوع من التشبه والتأييد لهم، وهو نوع من المشابهة لهم في لبسهم. وتجد بعضهم مثلا يفتن بلاعب معين ثم إذا فتن به لبس الفنيلة التي كفنيلته والرقم الذي كورقمه، وربما كتب اسمه في ظهر فنيلته أو في صدرها، هذا ما يجوز في الحقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، حتى تشبه في الأسماء، التشبه في اللباس. بعدين يا جماعة، نحن أمة، لنا تاريخنا ولنا عقيدتنا ولنا ديننا، لنا أعرافنا، لنا تقاليدنا، لنا عاداتنا، لماذا يذهب الإنسان ويذل ويخفض رأسه لأجل أن يتبع غيره؟ يا أخي ابقى معتزا يا أخي. هل تصدقون أن الصين مثلا، الصين لهم تاريخ ولا يزالون يحاربون التغريب عندهم بشكل كبير الصينيون، حتى إنه في كثير من المواقع في الصين، كثير من المدن في الصين يمنع تركيب الدشوش، تخيل، الستلايت هذا، لأجل أن لا يدخل عليهم الفكر الخارجي. وعندهم في الصين 3000 قناة كلها قنوات صينية، لأجل أن يحفظوا الثقافة الصينية والعادات والتقاليد. فإذا كانوا يا جماعة هؤلاء يخافون وهم بوذيون يعبدون صنما ويخافون على عاداتهم وتقاليدهم من أن تفسد من أوروبا وأمريكا، فما بالك يا أخي بنا ونحن على الحق ونعبد إلها يعني مستحقا للعبادة سبحانه، ولنا دين موافق للفطرة. لا ينبغي الإنسان يا أخي أن يبيع دينه بمثل الأمور. يتفضل يا محمد. يا عمر. فضيلة الشيخ، إذا كان التشبه بالكفار، وهل التشبه بالكفار يأثم عليه الإنسان ويكون معصية؟ والمقابل، إذا تشبهت بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابه هل يعني زاد حسنة؟ جميل. طبعا التشبه يا جماعة هو مظهر من المظاهر، وغالبا أن المشابهة في الظاهر تؤدي إلى المشابهة في الباطن، دائما المشابهة في الظاهر تؤدي إلى المشابهة في الباطن. لذلك تجد أنك لو اشتريت لولدك الصغير أو لأخيك الصغير بدلة عسكرية ووضعت له رتبة، ماذا يفعل؟ مباشرة يمشي مشي عسكرية، صح؟ ويأتي يقول قبضت عليك، وين الحرامي؟ المشابهة في الظاهر تشبه المشابهة في الباطن، تؤثر في المشابهة في الباطن. لو أنك جئت وألبسته غترة وألبسته البشتة الذي المشلح الذي يلبسه، الرداء الذي يلبسه خطيب الجمعة، لرأيت أنه أشعر بأنه عريس في ليلة زواجه أو أنه خطيب جمعة ويقول أنا شيخ. طبيعي أن المشابهة في الظاهر تؤثر مشابهة في الباطن وتؤثر في الطباع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، نهى عن مشابهة الشيطان مثلا لأنها تؤثر في الطباع، نهى عن مشابهة اليهود والنصارى فهي إثم بلا شك، ونحن كما ذكرت لنا عاداتنا وتقاليدنا الأصل أن نلتزم بها. نسمع السؤال الأخير. سؤال فضيلة الشيخ، عن الحديث أتتبعون سنة من كان قبلكم إلى آخر الحديث، ما المقياس الذي نقيس بهذا الحديث في واقعنا؟ أحسنت، يعني ما هو الضابط في مثل ذلك؟ طبعا الضابط في هذا أن ما كان من مظاهر المشركين بحيث أن من رآك يتذكرهم ويقول هذا مثل لبس فلان، هذه مثل قصة فلان، هذا لا يجوز، هذا تشبه. أما لو إنسان لبس بنطلون، لبس أكل بالشوكة والسكين، ركب سيارة، استعمل أقلام، استعمل كمبيوتر، هذا ليس تشبه، لأن الذي يراك لا يتذكر كافرين. لكن إذا كان الذي يراك مباشرة يقفز إلى ذهنه كفارا هذه من طريقتهم فهذا هو التشبه، لأنه يعلم أنك الآن بفعلك هذا مشابه لغيرك. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء يا شباب، وأن يحفظكم وأن يجعلنا ممن يتبعون سنة صاحب هذا المسجد رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنتم أيضا أيها الأخوة والأخوات أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على إنصاتكم ومتابعتكم معنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.